بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف النسخ ذكر علي؟ النقض والإزالة في اللغة في الصلاة بخطاب لاحق متلاقيا، يعني رفع حكم قديم ثابت بخطاب قديم بحكم آخر ثابت بخطاب شرعي لاحق متلاقيا الأول. يقول الأخ: ذكرتم في الدرس السابق أن ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال فهي مباحة لا تصل إلى حد الاستحباب، ومثلتم بحديث الجارية. حديث الجارية خبر، حديث هل هذا اللي هو نعم إذا كان هناك شرك لا أحد. حديث الجارية اعتبر خبرا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حكما يعني من حيث الوجوب والاستحباب وغيره. وقضاء سعد مثل، قال: مثلتم أيضا بحكم سعد فهل ذلك الحكم باح؟ قضاء سعد أيضا ماذا خبر عن حكمي، ماذا عن حكمي في ذلك المسألة، واجتهد أن يصيب حكم الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب حكم الله عز وجل، فهو إقرار لكن ليس مما نحن فيه من حيث الأحكام، إنما قولنا فهو مباح أي مما قاله الناس تعبدا لله عز وجل بفعل شرعي، وهذه أخبار كما تقدم. يقول: سمع من الشيخ الألباني أنه يقول سنة عادة وسنة عبادة، فهل سلم له هذا التقسيم وما معناها؟ تقدم معنا على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة من فعله اعتساء به يعجب، فيحمل قول الشيخ الألباني على هذا. يقول بعض الأصوليين يقول إن شرب الخمر منسوخ، هل هذا القول صحيح؟ وبعض أهل العلم يقولون نسخ إباحته، والصحيح أنه يقال حرم بعد أن كان مباحا، لأن إباحته كانت على البراءة الأصلية، كانوا يشربونه في الجاهلية، جاء الإسلام وهم يشربونه لم يحرم بعد، واستمروا حتى حرم ما بين السنة الثانية والثالثة من الهجرة، لم يحرم في السنة الأولى ولا في الثانية، بعد الثانية يعني قبل أن تستكمل الثالثة حرم، حرم بين بدر وأحد، بين بدر وأحد. فما هناك دليل، نحن قلنا في النسخ أن يكون الحكم الأول ثابت بخطاب شرعي، فالآن إباحة الخمر ثابتة بنفسها. ذكر بعض الأخوة بالأمس قول الله عز وجل: وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال هذا الله عز وجل امتن عليهم بما يشربون به من الثمرات، من ثمرات النخيل والأعناب، الرزق الحسن وماذا والسكر. وهذه الآية، هذه الآية ليس فيها أنه أبيح الخمر في هذه الآية، هل معناه أنه كان محرم وأبيح لهم الآن في عندما نزلت هذه الآية؟ لا، ليس الخمر مباح بها بنزول هذه الآية، هو مباح من قبل، مباح من قبل نزول هذه الآية. الله المستعان. والنسخ الاصطلاحي أن يكون الحكم الأول ثابت ماذا؟ بدليل شرعي. مثلا مما أبيح بالشرع ثم حرم المتعة يوم فتح مكة، بعد فتح مكة في عام أوطاس في غزوة حنين أو بعد غزوة حنين، أبيحت المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن المتعة عند أن أبيحت ثلاثة أيام ثم نسخ، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الحكم منسوخ، أبيحت فاستمروا ثلاثة أيام ثم جاء النص بأنها محرمة إلى يوم القيامة، هذا نص. قول المؤلف: نعم لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، ما المقصود به؟ يعني على أن الناس لا يكون كل الأدلة، أي لولا النص الأخير الناسخ لكان ذاك ثابتا كما هو، أي لا يتغير. وبعض الشراح يقولون أيضا دخل في هذا البيت إذا كان النص الأول ليس مستمرا، كان يكون مخصص بصفة أو بشرط ينتهي الحكم في وقت معين، ينتهي الحكم في وقت معين، فقالوا هذا ليس من الناس لأنه سيأتي وقت ويرتفع بنفسه، يرتفع بنفسه. يعني ماذا؟ هذا وجد مانع أو وجد كذا، هذا ليس نسخا، يكون من باب التخصيص. من يعطينا المتن؟ طيب نبهنا تنبيه على أن السلف يطلقون النسخ على ماذا؟ يعني أعم، إطلاق السلف أعم من اصطلاح الأصوليين، فهم يطلقونه على رفع الحكم جملة كما هو ها هنا، ويطلقونه على التقييد وعلى التخصيص كما ذكر ذلك ابن القيم وشيخ الإسلام. قال الإمريطي رحمه الله تعالى: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه، وذاك تخفيف من حصل. إذن أولا تكلم المؤلف على أقسام النسخ من حيث الناسخ ومن حيث المنسوخ، هل ينسخ اللفظ أو الحكم. فقوله وجاز نسخ الرسم دون الحكم، أي يجوز أن ينسخ اللفظ دون الحكم، ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. كذاك نسخ الحكم دون الرسم، أي ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، تبقى الآية أو يبقى نعم فتبقى الآية وينسخ حكمها. ونسخ كل منهما، أي ينسخ اللفظ والحكم. فقوله وجاز نسخ الرسم دون الحكم، نسخ اللفظ دون الحكم، من يذكر مثالا جاز نسخ الرسم دون الحكم؟ نعم، آية الزنا في الرجم التي كانت في سورة الأحزاب: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب هذه الآية نسخت من سورة الأحزاب، قد قال عمر في الصحيحين كما في الصحيحين: وإن الرجم حق في كتاب الله، قرأناها وعيناها وعقلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نسخت، بقي الحكم على ذلك، وهذا مجمع عليه على أن الثيب الزاني يرجم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عمر: أخشى أن طالب الناس زمانا أن يقولوا ليس هذا الحكم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. حديث الصحيحين، حديث عمر في الصحيحين. قوله كذاك نسخ الحكم دون الرسم، أي ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، من يذكر مثالا؟ وهذا أكثر ما في القرآن، هذا يرفع الحكم ويبقى اللفظ كثير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخت بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. ثبت عن عثمان عفان في البخاري أنه قال ماذا؟ أنه بين أن الأولى منسوخة في الثانية. طيب أحسن. قال الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم قال: الآن خصص الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 يغلبوا 200. فكان المسلم مأمور أن يصابر 10 من الكفار ما يفر منهم، كان مأمورا أن يصبر على 10 ويجالد 10. ثم خفف الله فأمره أن يصابر 2، فإذا كثروا عليه فممكن له، يجوز له أن يتفيأ إلى مكان آخر أو يهرب، إذا كثروا عليه جاز له ذلك. نعم، قول الله عز وجل في آية الصوم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إلى أن قال: وأن تصوموا خير لكم. مخير نسخت بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، والآيات كثيرة في ذلك. قوله: ونسخ كل منهما إلى بدل. نسخ كل منهما أي من اللفظ والحكم، نسخ اللفظ ونسخ الحكم. من يذكر مثالا؟ نعم، حديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعاف معلومات حرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات. فالآن نسخ لفظ الآية ونسخ الحكم أيضا، نسخ لفظ الآية ونسخ حكمها. ثم قال: ونسخ كل منهما إلى بدل، ودونه وذاك تخفيف حصل. يعني النسخ قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل، وقد يكون البدل أخف وقد يكون أشد، وقد يكون نفيه وقد يكون نفيه. كل هذا جاء في المنسوخات. قال: ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، يجوز أن يكون البدل أشد أو أخف، أشد أو أخف. فقوله: نسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل، في مسألة إذا نسخ إلى ما هو أخف منه، نسخ إلى ما هو أخف. من يذكر مثالا؟ نسخ من أشد إلى أخف. الآية التي قرأناها عليه: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فنسخ مصابرة الرجل لعشرة إلى أخف من ذلك. طيب، وأيضا قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. فكان مأمورا من ناجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ يتصدق ثم يناجيه. ثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال: لم يفعل بها أحد غيري، أنه تصدق بشيء ثم ناجى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزل النسخ ولم يتأخر كثيرا. طيب، النسخ من إلى ما هو أشد؟ من يذكر مثالا؟ نعم، آية الصوم التي قرأت عليكم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. مخير بين الصوم والإطعام. ثم نسخ إلى أشد، وهو الأمر بالصيام ولا إطعام إلا على العاجز، ومن شهد منكم الشهر فليصم. هذا حديث عائشة لكن ليس من هذا، وفي حوله مناقشات كثيرة. رحيم يعني تقصد الأمر بقتال الكافرين، هو تلك الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح، يعني بعضهم يراها ما زالت محكمة ليست منسوخة، يعني في بعض الأوقات يستخدم الإمام العفو والصفح. طيب النسخ إلى مساوي أو إلى مثيل، نسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة. نعم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نسخ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قائم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله من بيت المقدس. طيب نسخ إلى غير بدل، نسخ إلى غير بدل يعني نسخ هذا الحكم ونعم وبقي على شرعيته، يعني هذا إلى أخف، يعني لا بأس، هذا يصلح لهذا التنفيذ. نسخ يعني كان مأمورا يقدم بين يدينا جواز صدقات ثم نسخ. نعم هذا المثال يصح. وأيضا المنهيات التي تنسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم، فلم ينهى عنه إلى أقل أو إلى أشد، إنما رفع النهي بالجملة. إذن الآن أخذنا تقسيمين للنسخ، التقسيم الأول من حيث نسخ اللفظ أو الحكم، فثلاثة أقسام: نسخ اللفظ فقط، ونسخ الحكم فقط، ونسخ اللفظ والحكم. التقسيم الثاني النسخ إلى بدل أو لا، وهي أربعة أقسام: منه ما ينسخ إلى بدل، ومنه ما ينسخ إلى غير بدل، ثم ما ينسخ إلى بدل ثلاثة أقسام: إلى مثيل وإلى أخف وإلى أشد. طيب الآن سيذكر تقسيما آخر وهو الناسخ، بالنظر إلى الناسخ هل هو آية أو حديث. تقسيم باعتبار الناسخ: قال ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ. إذن هذان قسمان: القسم الأول نسخ القرآن بالقرآن، والقسم الثاني نسخ السنة بالسنة. فنسخ القرآن بالقرآن كثير، من يذكر مثالا؟ نعم، الآية المتقدمة التي ذكرناها، آية المصابرة في القتال، وآية الصوم، وآية النجوى، وكثير. طيب كسنة بسنة فتنسخ، نسخ السنة بالسنة، من يذكر مثالا؟ نعم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن الانتباه في الأوعية فانتبذوا بالأوعية كلها ولا تشربوا مسكرة، حديث بريدة في مسلم. أيضا النهي عن لحوم الأضاحي كذلك. قال ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، يعني نسخ الكتاب بالسنة. ذهب المؤلف وهو مذهب للشافعي أن الكتاب ما ينسخ بسنة، أن الكتاب ما ينسخ بسنة والعكس يحصل، نسخ السنة بالكتاب. فمسألة نسخ الكتاب بالسنة قالوا لأن السنة ليست مثيلة للقرآن، والآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا القول قال به بعض أهل العلم، قال به الشافعي وأحمد في رواية، واختاره ابن قدامة، وجاء أيضا عن شيخ الإسلام أنهم قالوا بذلك، أن القرآن لا ينسخ بسنة حتى وإن كانت السنة متواترة عندهم. قالوا لأن الله عز وجل قال نأتي بخير منها أو مثلها. والمذهب الثاني جواز نسخ القرآن بالسنة، لأن السنة وحي من الله عز وجل، والسنة تعتبر مثيلة للقرآن من حيث أنها وحي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه ومثله. فقول الله عز وجل نأتي بخير منها أو مثلها لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أن ينسخ القرآن بالسنة. وبعضهم استدل بالمنع بالآية قلنا يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وهذا استدلال ضعيف، لأن السنة أيضا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية وجمهور الأصوليين إلى جواز نسخ القرآن بالسنة، ورجح الشنقيطي رحمه الله. إذن فلا يعني فالراجح في هذه المسألة هو جواز نسخ القرآن بالسنة سواء كانت متواترة أو آحادا. قد جاء عن الإمام أحمد أن استثنى المتواتر من السنة فأجاز نسخها، لكن الأشهر عن أحمد روايتان، الرواية الأولى المنع مطلقا والثانية الإباحة مطلقا. إذن فالصحيح في هذه المسألة هو جواز نسخ القرآن بالسنة، جواز أن ينسخ القرآن بالسنة. من يستحضر مثالا؟ قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. نعم، كتب عليكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين المعروف حقا على المتقين. قال بعض أهل العلم نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث أي لا يوصى للورثة. وبعضهم نازع في هذا الاستدلال فقال إنما نسخ بالآية المواريث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والقول الأقرب أنها منسوخة بآية المواريث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فبنى الحكم بالوصية على إعطاء كل ذي حق حقه. ويحتمل أن يكون ماذا؟ منسوخ بالسنة، لأن فيها شيء زائد، أعطى كل ذي حق حقه، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصى للوارث، نهى أن يوصى للوارث. هذا أقرب مثال ذكروه. نسخت بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. لا بس أحسن، حديث عائشة في مسلم قال كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات حرمنا ثم نسخنا بخمس معلومة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسخها كان حديثا، فبعض الناس ما زالوا يقرؤونها في بعض الأماكن التي لم يبلغهم النص. طيب القسم الثالث أو السلف أخذنا الآن نسخ الكتاب بالسنة وعكسه صواب، وهو نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب. مثاله نسخ استقبال بيت المقدس، نسخ الله عز وجل بقوله فهو اللي وجد في شطر المسجد الحرام. فثابت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس. ثم نسخ هذا القرآن فأمر باستقبال بيت الحرام. طيب هذا التقسيم من حيث ماذا؟ من حيث الناسخ. وتقسيم آخر من حيث كونه متواتر وآحاد، قال وذو تواتر بمثله نسخ، أي المتواتر ينسخ المتواتر، المتواتر ينسخ المتواتر. وغيره بغيره فلينتسخ، الآحاد ينسخ بالآحاد. قال واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى، أي اختار قوم أن المنسوخ المتواتر ينسخ بالآحاد، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وهو قول بعض الشافعية ورواية عن أحمد، كذلك مذهب مالك وأبي حنيفة كما تقدم، أن المتواتر سواء كان من القرآن أو السنة ينسخ بالآحاد، كله وحي، كله وحي. وعكسه حتما يرى، أي ما في خلاف في العكس، ما هو العكس؟ وعكسه حتما يرى، أي أن يكون الحكم الأول ثابت بنص من الآحاد كما يسمونه، والثاني ماذا؟ متواتر، والثاني متواتر سواء كان حديثا أو الآية. أما القرآن فهو لا شك قطعي متواتر. بقي التقسيم إلى متواتر وآحاد، إن شاء الله نتكلم عليه في باب الأخبار، سيأتي معنا في باب الأخبار. لكن قد تكلم العلماء بذلك من حيث اصطلاحا عندهم المتواتر ما تعددت طرقه كثرة تفيد العلم، والآحاد ما كانت طرقه قليلة. طيب بقي مسألة النسخ، مسألة النسخ، هل يلزم من النسخ، هل يلزم من النسخ أن الله عز وجل بدا له رأي لم يكن يراه من قبل؟ مثلا الله عز وجل أمرنا بشيء، هل يلزم منه أن الله عز وجل بدا له أن يغير هذا الرأي؟ يسمى البداء، لا يلزم، لأن الله عز وجل أوامره لحكم عظيمة، فالله عز وجل يعلم أن هذا الحكم سيستمر إلى الوقت الذي يريده، والحكمة تقتضي بقاء هذا الحكم إلى الوقت الذي أراده الله، ثم يغير هذا الحكم تبعا لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. فبعضهم أنكر النسخ، قالوا لأنه يلزم البداء، معنى البداء أي أن الله ظهر له رأي آخر تجدد له الرأي، مثلا في حق المخلوق يقول السيد لعبده اشتري لي كذا، بعد وقت قال لا تشتري كذا إنما اشتري كذا، يعني بدأ له رأي آخر غير رأيه، هذا محال في حق الله جل وعلا، وإنما الله عز وجل أراد أن يعمل بذلك الحكم إلى وقت معين، أو أراد أن يبتلي الناس بذلك الحكم إلى وقت معين حتى وإن لم يعمل به، قد يريد الله عز وجل به الابتلاء، وبعد ذلك ينسخ ذلك سبحانه وتعالى، ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. نسخ الشرائع المتقدمة، الله أعلم. وقولهم باطل، ما يعول عليه ولا يبنى عليه أحكام. طيب يا أخوان، بقي الآن شروط النسخ. شروط النسخ أن يكون كل من الناسخ والمنسوخ ثابتا بنص. أن يكون كل من الناسخ والمنسوخ ثابتا بالنص. الحكم المنسوخ والحكم الناسخ يكون ثابت بخطاب الشرع. الثاني أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ. ولا بد من معرفة ذلك، ويعرف ذلك إما بنص النبي عليه الصلاة والسلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو يعرف بقول الصحابي كما جاء عن جابر أنه قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. أو يعرف بالتاريخ، كأن يقول هذا في غزوة بدر أو في غزوة أحد، ثم يأتي نص في يوم الفتح، فهذا يعرف بالتاريخ. إذن ثلاثة شروط. بقي شرط، الشرط الثالث أن لا يمكن الجمع بين الدليلين. فإذا أمكن الجمع فلا بد من الجمع، لأن في الجمع نوع من الدليلين، وفي النسخ يرفع أحد الحكمين وهو الحكم الأول. لكن إذا حتى وإن علم التاريخ أن هذا متأخر، فلا بد أولا من الجمع يجمع بين الحكمين. فإذا لم يستطع الحكم الجمع بين الحكمين، فعند ذلك نرجع إلى النص. إذا مع إمكان الجمع فلا نسخ، وهذا لا بد منه، لأنك إذا جمعت عملت بهذا وهذا. إذا جمعت بين الحكمين عملت بهذا وهذا. كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، ثم ورد أنه صلى عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، لكن يمكن الجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل صلاة أثبتها، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بقرينة الحديث، ولا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ للنهي عن ذلك. فماذا؟ أقوى. لا مسألة، هذا سيأتي معنا في تعارض في الترجيح بين الأدلة، سنتكلم عليه في باب الترجيح بين الأدلة. طيب، نسخ الكتاب والسنة بالإجماع، هل الإجماع ينسخ أو ينسخ به؟ لماذا؟ الإجماع لا يكون إلا بدليل. الإجماع ينسخ؟ مبني على دليل. نعم يا أخوان، الإجماع متى يحدث؟ بعد عصر الوحي والتشريع. الإجماع هو اتفاق علماء العصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فهو ليس زمن تشريع حتى ينسخ الحكم أو لا ينسخ. إذن لا يقال الكتاب والسنة ينسخان بالإجماع أبدا، لأن النسخ عبارة عن تشريع، والإجماع يحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي تشريع. لكن في هذا الموضع يقال الإجماع يدل على وجود ناسخ. الإجماع دل على وجود ناسخ من القرآن والسنة. وكذلك يقال أيضا أخوان بالتخصيص والتقييد، يقال دل الإجماع على التخصيص، دل الإجماع على التقييد، ولا شك أنك ستجد أدلة على ذلك، تجد أدلة خصصت أو قيدت أو نسخت. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.